جميعا ورحمة الله وبركاته. أرفع صوتك وتم مشي تم تأمل في البيت مين صح؟ والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كريم قبيح. نعم. والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كريم قبيح. نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا الخامس شرح الأخبري أو ثالث شيخ عبد الرحمن الصغير الأخبري. قال الآن واجب على كل واحد منا يحفظ لسانه عن كل قبيح سواء كان فاحشا أو دون ذلك. إن ألسنتنا واجب علينا نوزنوها، ما نقول ما هو مسألة متأكدين على أنها سالكين فيها ترضي مولانا والله بعد ما مسجل علينا بها معصية. واجب علينا حفظ اللسان. هذا الرجل اللي قال له الشيخ الأخبري هذا جاب شمل العلم، ما جابه خليل ولا جابه الكفاف ولا جابته الرسالة ولا جابه ابن عاشر ولا جابه أسهر المسالك، لأن هذا العلماء اللي كلهم يكمل شي ما جابوا له خرقع ويضيف نقاط يفصلها بقات على واحد، لأن الكمال لمن؟ لله جل وعلا وحده. ولا كامل المخالق ما هو رسول الله، الكمال الكامل لكن لا لربنا سبحانه، وكمال الخلق لا يوجد إلا في الأنبياء والملائكة ومن على شاكلتهما. للشارخ ركامل فيها الفيه الكامل فيها من قل نقصه، لا النقص فيما وياسه، ومن يعود كامل 100% لا لا لا لا ما صح. الكمال لربنا سبحانه وحده. إذا قال إن الواجب على كل واحد منا يصون لسانه يعس سابق يتكلم. كي قلت لكم البارح إن مولانا دار على اللسان قفلة ودار قدامك شمال القد تعوضوا به، ومعناها إن قوموا لأن مولانا دار لك نقيد مانع واقفل عليه وقت مانك سالك فيه أقفل. والكلمة سابق تتكلم بها فكر، هل ترضي الله لا تتأخر، تغضب الله لا يحزك عليها شيء، داخل عنك ظلمة اهنني تعرف، وإذا أظلم عليهم قاموا، حد لعبة الظلمة على عينه يلا يوقف، حدرت بطرس ويلا يهنى، حد يمشي الله على بينة والله يهنى، حضر قاضي اشبه اللي يجي يهنى، لعله يمشي وعلق عليه بعد عن بلد الجمرة اهنه بلد. إذا عرفت الحق تكلم، هذا معصية هذا ما مشاك فيه ما هو متفصل لك لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وقف قول هذا ما نقدر نتكلم فيه ما نعرف. واضح؟ طيب. إذا واجب على كل واحد من يصون لسان كافي. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تقول ما هو مسألة فيها لا خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالف فيها، والله اسكت. حتى أن الصمت مشان عاد عبادة. ولذلك مريم ابنة عمران وزكريا عليهما السلام اجعلهم مولانا في السكوت كرائم. مريم عليه السلام اللي نعطاها ولدها عيسى خلق مولانا بلابو قال لها سكتي، قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا ما نتكلم اليوم قاع صوما. سماه الله باسم واحدة من أركان الإسلام صوم. وزكريا عليه السلام اللي قال له اجعل لي آية، قالوا آيتك معناها علامة لله نعطيك ذا اللي قلت لك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، تفوت ثلاثة أيام وترسانك ما يتكلم، انت لا يذكر مولانا ما بترص لسانه، انت لا يتكلم عربي فلان وفلان ينحكم لسانه. معناها ان مولانا يحكم لسانك ويعاونك على تقوم لسانك الا فيما يرضي الله، انا فزت فوزا عظيما. ونعود لعيابنا لا يريد بك الإهانة، يطرص عليك لسانك وجوارحك ان تخلع. اذا واجب على كل واحد منا يقوم لسانه، ولو ان قاع الناس قومت لسانتها قاع ما يخلق مشاكل. هذا اللسان هو هو اختص. طيب اذا تجاوز هذا قال واجب عليه اول فحش خارج من الكلام اللي كلام تقوم ما هو نافع وطوب، وخارج منه اللي فحش. والفحش هو الشيء الذي تجاوز في القبح، معناها تخطى الحدود في الحال. ولذلك جاء في الحديث ان الله يبغض الرجل الفاحش البذيء، وكان من صفة رسول الله أنه ليس بطعان ولا لعان ولا متفحش، ما هو صاحب فحش وله طعان وله لعان، ما يطعن فلان ساب وفلان ذاك وفلان ذاك، ولا يلعن الناس. وعن ذاك اللي ما هو صاحب فحش بل هو أبعد الناس من ذلك، حتى لك الكلام الصغير ما يقول، ما يقول كان سانو قاع ما يستهدع لي كلام الصغير ما يقول. فروف صلى الله عليه وسلم كان ما يستهدع لي. ولذلك كلام كامل قبيح، حتى الكلام الصغير ما ينقال. ولا قهرك اللي جريء على الكلام المقيسين واللي تفهميه كيف ما ينقال قدام الناس الكبار، يريد تعود السارق جريء ليعرف انك ما فيه خير. الكلام اللي وقيح، الكلام المدصارة، الكلام اللي ما ينقال قدام الناس الكبار والفضلاء، انت ما بدأت تقوله قدام المخالق لأنهم كبار عندك، فكيف تقوله مع الخالق؟ أرعى أرعى نفسه ما كان يعود ماشي له يقضي حاجة الإنسان له يقول والله ما كان ما يرقب عنه البس يدخل المسين مازال فيه بليدان، ما يفشح عنه البس يعود عاد قريب من الترابع، لأنه يستحي من رب العالمين. كما أنك تعود خرصك الناس يعني تعود مدلع عليك الباس خايف على هو ملي من شدة مراقبته لرب العالمين ما يكاد يرفع عنه الباس حياء وأدبا. إذن أنا قاهي كني على الفاظ وأعطيتكم فيها البارح كلام على أن الجن متأدبين، وأن إبراهيم خليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وعلى أنه قال أن مولانا بيدك الخير ولا قال أن بيدك الشر، إياك نعلم الأدب في الألفاظ والكلام كامل اللي يستحي منه ما نقولوه. لكن الكلام إنما يليق بالفساق، وإن شاف حد من أهل العلم والله من أهل الفضل يعبر عبارات صغيرة يسقط فضله تسقط قيمته ويدل على قلة علمه وقلة ورعيه. طيب إذا نقول والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلمة قبيح، كل كلام كامل تفو به السيئة في الشريعة وقبيح ولا ينقال ما ينقال ما ما ما ما, ما يليق به الفضل. وعلم الصلاة وانتهاء المسلمين أو إهانة وأيمان الطلاق وأيمان مطبعة خاسرة وأيمان الطلاق وأيمان الطلاق وانتهار مسلمين أو إهانه بعاري لك ما هم فادشة وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري يوفى شطر البيت الأول وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري وأيمان الطلاق وانتهاري مسلم أو إهانه بعاري وانتهار مسلم مسلم ينحشز البيت في حاله وانتهار مسلم أي وقول أو إهانه بعاري أو إهانة بعاري معناها يعود هانه. خلاصة البيت على واجب على كل واحد منا يعص من أيمان الطلاق وفي تتكلمت عليها البارح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انت تحلف عليهم مولانا اسماء والله صفاته واختلف في الحليف بافعاله جل وعلا، يا غير انك تحلف بالطلاق والله تحلف ابوك صرت ابويا وصرت امي، لكن لا حد يصرك في سقيبه ويزرقك في البحر، صرت يمه وصرت ابويا وصرت فلان وصرت طالبنا ويكسر مولاه لا يصر ذاك معاه لا يحلوا قاع حاليا. وبعض قاع العلماء يعتبرها الشرك لأنه جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا حلوه بشماه مولانا يا هذا الحديث ما هو على إطلاق. وقد دخل ابن تيمية الضيق ابن تيمية مشى على ظاهرة الحديث وامهال وقال أن الحد حلف مخلوق النعود قاع مشرك. ما علم إذا هو أحمد بن حنبل مذهبه اعلن لقاش يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها انه حلف انه الى حنيفة لزمة الكفارة. احمد بن حنبل احد لا يكفر احمد ما بلا احد لا يقل معاه يهوال الراجل تخلقية من اقوار العلماء السبكت وعادي الضيقة الحديث لك وصدف. واحمد بن حنبل في الكفة الاخرى وعادلوا لي مشكلة لان هذا وإمة الدين وتكفيرهم ما حد كفرهم الا به هو الكفر وبه الضلال والخي. احمد بن حنبل يهمله بان لقى حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انه صح يمينه وانه يمين وتلزم فيه الكفاره الى حنيف. وقالوا انا من ادلته لا من ادلته ما يدلته كامل قال لهم على ان العقيده سمعوا الصلاه ادلته ما اخترى. يلا اللي ما بقى فيا الواحد يعود ينكر هو قاع منكر هو بطرح ويقول لك لا ما يصح والحديث صحيح. الحديث صحيح يا غير الفهم الصحيح مازال يلود له فهم الحديث صحيح يا غير مازال يلود لأهل الفهم الصحيح. قالوا لأحمد بن حنبل يا أحمد أنت كيف تقول على أن لقاش حلف المخلوق ولو كان نبيا أو ملكا معناها أو ملكا تقول على أن لقاش حلف به من صح يمينه. قال لهم العقيدة مؤلفة من كلمتين ما يقبل الله وحده من دون الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله ذاك هو رحلوه بالله وأسمائه وصفاته ومولانا ما اكتفى بها ندار معها وأشهد أن محمد رسول الله. إذا هذه العقيدة اللي هي اللي يدخل بها الإسلام حد يحلف بما دخل به الإسلام كذا يكفر. تقع ما تجي تدخل الإسلام ما ولا ترد قدامك ذا المخلوق أفضل الخلق. قال لهم ركن الإيماني أصله في الدين وهو اللي قاعد نعبد به مولانا ولين قد نشعله حد اعتقد ما ظهر الحلاف به كذا. جاء واحدين من المالكية وقالوا هذا سيفتح قاع الطريق حتى ما اللي حد احلاف قاع بالملك يصح يمينه بهذه لا يصح الإيمان وبدون الإيمان بالملائكة ملائكته وكتبه ورسله. وعاد قاع مشكلة عقب رجع عنها ابن تيمية في الفتاوى فتاوى ابن تيمية قال وفي القسم او الحلف بغير الله اذا كان نبيا اختلف فيه اهل العلم به ذكر المهماسة القائمان من احمد لانه لا قال هذا لا يترك قوله طويل خلف من بدي لان هذا احمد بن حنبل. اذا معناها ان لقاه ما يحلف الا بالله تعالى واسماء وصفات. اما صرت يمه وصرت يمه وعليه بكلاء وش من ذيك المريدة لكن نوع ملاه يلطو يقبل أرضي جفل لسانه يصق له بالصابون أرضي جفل سمعتوا به اللي ما خطير إلى سلكتوا منه عقيد سبع كرام. إذا أيمان الطلاق كل واحد منا يلطو عصم ما يحرز فيه يتعلق بالعصم لا فعليه بطلاق زوجته يمي خلك لا يطلق زوجته كأسف لا تسمي قاع الطلاق ولا تجيبه من الوقت خرجنا وقدر ما تتكلم أهما قال الجامع ليمان والحرام ولا الشدية وعليه بالصيام الصيار وعليه بالنار وعليه بالوي يعطيك لخلة تقدي اهنا خلي عنك للوي لا يبي يرفض باش انت ما تجي تقوم به لا تريك ايمان في الساق ولا ينفع. وملاها ليش سمعوا ليه ليش من العلماء قاس عليه ويمرضوه من ذيك مبلقة الوي اخلق. ايوا قول البيت كذلك واجب علينا واجب على كل مسلم على انه يرعى من ينهر مسلم مولانا يرعى من ينهر مسلم مولانا ظلما وعدوانا. حضرك حاز على ذا كان ساهي عنه خلع يعرف انه طلعت عليه في كثيره من معصيه هذا اللي عدل بعض الناس الواحد يخلع على ذا يقول لك لا تطهر إن قالوا يا أعطيك الإخلاق ليس ترويع المسلم وخلعته بلا موجب، ما هي الأمر بسيط عند الله. قالوا أنها تأذي العياب الأهلين فزعي في القبر، إنك يسلط عليك نوع من عياب السماد تستقر في قبرك كل ساعة مخلوع برواية. من قال لك ذي كل طالما أفزعت عباد الله ظلما وعدوان؟ وليسمع ذلك الشرطيون والمحققون والجنود وغيرهم، يسمع ذلك ذي في الناس اللي لا تبالي. واحد يركب سيارته ويعود سوه يقدر يصوني بها، يمشي يظهر مخلوق ويصوني ويقول قوم يا ضحاك وراه خلعوني من فع ومعدل يظهر يعطيك لك لهذا ترويع المسلم لا موت. والله تقبل مدفع تمساهي هي هو تماد فيه، يبقى المخلوق مخلع به. والله تستدرك عنه في رواية نجي متمكن منه، هذا ما حتى للشاشرة حتى الأصلية تروعهم وتخلعهم. ليش لا يجوز ترويع المسلم ولا انتهاره إلا لسبب شرعي؟ اللهم آمين. جاء في حديث رواه الطبراني وغيره اعلن المخلوق يا خاف مسلما ظلما انه ياب الله الا ان يخوفه ان يخيفه يوم القيامة بين يديه، يعود محكومان وديك التخويف العدل المؤمن ظلما وعدوانا حتى لقاء الله. قالوا لانك خوفت المخلوق من اموج شمالك معه، هل على تخلع على قهب وستك ولا ندفعك ولا بكلمتك ولا تغير لوجهك ولا تنكر له في رواية أرعى، لأن هذه الآخرة خطيرة ما مقبول فيها مخلوق يتعدى حدود الصادق عليه فيها توجنك حد بعد يدور السلاكة وحد يدور نخلع يقيم. ايه وقول نعم يا رب مسلم او اهانة بحارس، معناها انه واجب عليك انك تعس من تنتنه. والله شخيره تكدر عليه عود امرا عندك ما بتعطيها الصايرون تقادر عليه، هاي الكبش عندك ما لك عاطي الشيح يشبيه، هاي الحمار عندك ما تعطيه قد الكافي وانت قادر، هاي شاشرتك هاي جيرانك هاي الوحدين اخرين كذا هاي العمالة تدير عليهم عمل ما مكلفهم الله فيهم على ظالمهم عقوب. اي هانة لمسلم عرب النظر تنقرم منك في يوم ما فيت مطمئ، واجب عليك انك تحترم حقوق المخالف ولا تفيده، وانك تخلص العامل ما فات ما فات قاعد جفت عرقه ما زال عرقه يتناصع في حق خارج اخوتي من مخارج مولانا اللي يشتغلوا عنده شقالة ميات وعمال ويعدلهم قاعدة كيدة غريبة موريتاني موريتاني اللي فيها شي من الظلم تهتزوا منه الارض والسماوات. والظالم والظالم ماشي على طوله وعلى عرضه ما هو خايف شيء اسوه وسم، ما هو عالم بقوة قلت ردوا عن الظلم، يتم يشتغل عندهم بي مساكين شقاء يريد يفوت يعود الشهر الأول يقولون لا ما خلفنا لا ما دخلنا شي سامحنا، يريد تجتمع لعدة أشهر هو لا مأمن يتمون يتبرم عليه ويصرفوه يعدلوا مكيدة من مرقب النساري وانه راك منهم رواية ويقيموا ماشين ويجيبوه الواحد من البوليس والله واحد من المسؤولين يعرفوه ويتمرأوا عيوش مساكين يغفر عليه ويتم ينجلس يرهيدا يريد يعود يا عيالي يتهون من يخلق اه انت سارق عايد وسارق فيك التنص انت واقع لك، يعود عاد يدوروه قاع يعود عاد كافي الى مرق الحبس ويبقى المخلوق مساكين بين نارين لا يجد احدا ينصره ولا يعترف بحق. هذا النوع من الظلم الملاهم رقب رقبته ما هو عالم السلطه ترده، هذا يهلك الله فيه الامم. هم ولاه ما عدوا شيء يشكيله، لقات البلديه ما تقوم له الحق ولا قاس المفوضية مساكين يعود يليل ما هو عارف حد ولا قاس ولا قاس، وبالتالي يعود مساكين عدو بيه كان يشتغل يبلش يحصلوا النفس والعياب ما يمكن يسرق ولا يعد الخيانة ما يعني يتحول قاعد سرق كان يسال الدين وعاد سرق يليل مفسخ الباس فيه بسط ما هو محان يقول حجته. هذا النوع من مشاكل هو يخلي الأمم ما يليق بالمسلمين وخطير للغاية. ولمثيلة في هذا ما توه واحد يسمي اشتغل مع مدى الشركة يعود عاد الصحف ياسر من الشهرة يعذب للمدير كركارة ان يخلق له مشكلة ويقول له ظهر لي على نخمة كذا وتخلق له مشكلة يعود المخلوق لا يتمنى باطل يجبر نصف راتبه والنصف ما اتفق معه عليه لأن العيال بالله ما عارف قاعد ما هو عارف مشيها يقول يشكيب وما حد موريتاني هذه ما فات عاد فيها قضاء عادلا وقضاة عادلين لا يخافون في الله لو مثلان والواحد ما هو خايف من الدولة لا خايف من الشعب ويعرف الأحكام ما موريتاني هذه ما هي لا يتنصجر ولا هي لا يتقرام من الحق أول شيء الله يصلح هو نعود القضاء بما شرع الله ورسوله ويعود القاضي عينيه ينفون حد كامل مولوم لكن هاو يوم عيد يرفي يرقص في الشرع وحد مالي موالم يعرف ان وراه راح الظالم عزيز والمولوم نبيل حتى لو خلا من الحق وما حد ما تدخل الله وراء الصمع ثم خير لا يتم رسال الله المشاكل على المشاكل لا يجوز لك ان تنهار المسلم لا تنهارهما قال مولانا عن والدي حرام عليك تنهار مخلوق تخز فيه انك انت طاغي باطل وارنبتك وارم وانتك مليانة من جزوال وانتك عمليان من جزوال الكبر والخطر وانتقجم له وثالي تبرم عليك خرص وقاعد سهوت عينك انه هو منه قاعد والحمد يطف ومرة تعود السكينة دار مشيف لش من ديار البطاري والدار هذه يحلح الفقراء يقوموا المفتسين اولاد البطاري يبطوا منتها والله يبطوا لده انه يقوم الدين مع شاكي الوالديه ايش ولا هي ينصروها ولا هي دافوا عن هذا هو هذا الباطحة وولد هذه الدار اللي بطارئ اولادها مسؤولين اقباء والله غنية اقباء والله اولاد خيام اقبارات تصبح الى ابناد لا يتفر الرواية لا يقوم عليها مشكلة وربما ينفر عليها يولا معها وبالتالي ترجع يوم نيتها صابرة تشعر بالمرارة تنظر الى السماء فلا تراها بل ينصره هذا النوع يخلي الله فيه الامم ومرة تعود من العجاب الله مفترسين في شمر النصوص أولاد المطارين مطلصين في الأرض ألا مد من آلة من الدنيا وعندها الوتات وطرصتهم في الليل ما يبقى دار ولا تبقى من تمشات مرقب دارها ما يحي مرقوبها مرقب كل واحدة لا خرصة فيه ما يعلم مجيئة تنصرها وترد على أول أول البطرون ساكن على أول البطرون ما يجد ينفرع لي فاطر وساق الوقت واتوا ما تجد نحكمه وما يجد ينفرع لي هذا يقدر الصح في الكفار هذا ما يقدر الصح في المسلمين هذا فيكم حد ما هو عالم به هذا هو ما هو خلي موريتاني قاعد قلت عرفه سابق يتكلموا علماءها على العملية الإجرامية اللي يعدل السلام والعملية الإجرامية اللي يعدل في الشمال يا الله يعرفوا على أن هذا الضعفاء جنين ما يقام بحقوقهم يسلط مولانا على لكم اياما لا يرضوا عنهم ولا لا يا الله نعالج الامور من جهاتها كامل ان وفروا العداله للمخالق يطرح مولانا العداله في الخلق بعد ما فيها اللي خايف من الشبيه اللي عارف انه ظلم اهله اهله ما يقدر يمشوا بعض ويعود الضعيف موطي عليه والمخرص لا اخلاق لكم اياه ليس الامه ما يرحمها الله ولذلك سليمان عليه السلام اللي نبي من اول عدالته حتى لا يتفقد دوته وشعبه قال مولانا نبدأ وتفقد الطيرة لماذا ما يتفقد الانس لماذا ما يتفقد الجن لان هؤلاء لهم قوه جد يبلغوا بها عن الرسل يا غير ينظر واضعف الشعب واضعف المخلوقات اياك لا يوصل حق الدولة لكن يتعدى القرار الأول ما يخلع لك الضعيف يعود يفكر كانوا عنده حد في الدولة كبير يقدر يحميه لأن لك وياهم هم اللي يستفادوا منك بينما يا الله يعود أول شيء يشعر به الضعيف أنه قوي في بلد مسلم وأن ما يقدر يمر مرقاش وأن الظالم تحت القدمين حتى يخذ منه الحق يا ربي لا تمتنا حتى تهينا لك اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب ايوه قول البيت روخة يا ربي الحمد لله اللهم استجب نعم قول البيت روخة يارن ان حرام علينا من عنا نهروه والله نسبوه والله خرص المسلم مسلم مولانا لا تخرصوا بسهوت عينك رعا وقد يتهونوا في دروس الفوه معكم حاضرين. الخالق عبد من عباد الله الصالحين العلماء الأخيار، قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، لأنه عنده ديار يكريه من دار الكفار. عنده ديار ما يكريهم المسلم مولاه، ويلود النار الكفرة يكريه، وانه قد شدروها عليه واحدين من العلماء ما هم فاهمين، شدروها عليه وسولوا حد منهم، قال له يا فلان انت يا اخويا تعدى نمردهم ما تتوسى، قال له شنهي، قال له بلغني انك ما تأجر ما هو للكفار وتحكم ديارك على المسلمين ما تأجرها، لك اطريت حد يعدل. قال له يقول لك السبب، قال له شنه، لو امنا دمقاع يلود الشبعين، قال له انا قال له قد جربت الكراء وكريت من عند واحدين وجربت على ان احد يكاري انه ما يقرا داخل الشهر ما بقى قلبه يوجح ويفكر بالطريقة اللي خلص بها مولى الدار لعلي صبع، ولا ينتهي الشهر الا وهو في غم وحزن وتخمى، كيف حصل للاجير اجره للمستاجر اجرته، وبالتالي قال له عرفت على ان واخر الشهر عليهم دائما متخمي ومستقلين، وني اسمه حد يكر يقولوا يهرم مولى الدار، وانا قال له ما نبقي، قال له نشيل مولانا وانا في شي خوف المسلمين ويهزمهم. اقبض قالوا عسل تري الكفار اياك لا طرقت عليه والباب والله تحم وعود شمن اعداء الله اخواتهم قاعد لا متعدل شوفوا لقاع مبعد يمين، شوفوا هذا القصة حد اسمع اولها يقول اعوذ بالله نعوذ، هذا الواسع ما يتواسع حتى انتم الان فاهمين ما هو صالح، يريد يطالع على عقاب الرواية اذا هو قاع الاعمال وبخواتمها، لو امن ادم يخرص القضية، قال له بي اللي جربت الكراء واللي منكم قد طق هيدر يقول هذا بعد الراجل يعرف الكراء حد هذا امن ادم فيد واخبار ليشاء، قال له سبونسر الناس اللي تأجر ما يعذر اخر الشهر يكون في غم وهم وي صارك اطرق عليهم اجل اكثر يخافوا لعلي عود ولده ولا فاتوا شيه زور وخلاص. قبض قال له واخترت العود لتعامر الله مع الكفرة والناس اللي بلا حرمة عند الله، اياك العود لا دخلت عليهم الرعب والحزن، العود نتقرب بذلك الى الله. معناها يا عباد الله جاء في بعض الاثار علم خارج باب من النار يدخلوه الا الناس اللي تخوف الناس، اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، أرعى من تعود جاب عالك مردة تحذف فيها المخالق أرعى. ولذلك أعاذني الله وإياكم غالبا بعض الناس اللي تعود كانت شارفة على تعذيب المخالق يصيبها الله بعشر جاي والله بآلام في الأعظم في المخ، وفيه بعض الأشخاص اللي يعيدني ويعيدكم كانوا يتولوا التعذيب فأصيبوا بأمراض لا يفارقهم الألم ليلا ولا نهار، إيه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحد، أنتوا تختار مولانا ما يعلمك ولا يهينك، بعد عن ثورة كاملة في إلهية المسلمين. ولذلك قال عمر بن الخطاب قال لهم أنا ما يخايف منه، يكون أني قال لهم من خلافة لبلاني مولانا به، وكونني مسؤول عن الأمة المحمدية خايف يسولني مولانا عن أنه فيه مياك والله بشوان والله ركاب قطوا واخذوا مع طريق انتكبت منهم زايدة من البل، لمن سولني مولانا لماذا ما عدت لها طريق معبدة حتى ما تنتكب زايدة المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، احنا ندور ما ينتكبوا المسلمين، هو قاعد يدور ما تنتكب زايدة المسلمين، نوع من العدالة لم لا يتفكروا فيه البشرية، الناس اللي بيهم شدة الخوف من مولانا عادوا يفكروا فيما وراءه في تفكير الناس لكم خاضية، هذا دور يفكر عن مليون تفكير، لأنه ذا المعروض عليه ذا اللي فتش ورب العالمين علام الغيوب. إذن واجب على كل واحد منا يا عم ينهار مسلم والله يحتقره والله يسبه، ما أنا الله قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله إن أنت تقتل مسلم أنك كافر، وإن يتكثر من سبه تقول فاسق. سباب المسلم أي كثرة سبه وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أرعوا المسلم حرمته ما في عادية، لا زوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم. وهاته خطيرة جدا. ولذلك قالوا على المولانا اذكر آيتين من الشريف رات، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيوة لا يلشيه وراء، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما وراها مباشرة يكون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مهينا. مش شيء برات في المصحف متخائي تتخاف. أول شيء لا تؤذي الله ولا تؤذي رسوله، لا تقولهم ولا شمايلك، لا تعدى الشيء يغضب عليك رب العالمين، لا تعدى لا تعدل ولا تهين الأنبياء ولا تعدى لهم شيء ما يليق بهم. يريد يجيك لا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أنا هل منهم والي معدل شيء ما يتواسى يؤخذ منهم الحق شرع يا غير الله يقبوا منه الله الجهة الشرعي تبعد جعمانك الفهد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا معنى هبشي ما هم مستبين فيه ولا عندهم في شيء فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين راحوا مراحوا عند الله. ولذلك أشبه حالات المخلوق يشير المولانا ما عنده مشكلة مع أحد. وهذا كان أن يسمع هذه لا يسمعها عمر بن الخطاب يقوم يبكي يتبرم على بعض الصحابة يقولهم أنا عندكم أن يهي نسرك يا أخوي أنا توم الصحابة فيكم محدين ندوس ونخبطوا بالدبوس عندي الدرة عندي دبوس اللي مكم شفتوا ما هو قابل طريقنا خبطوا به ولا نحترموا توم الصحابة وكذا وما كذا. يتبرم عليه بعض الصحابة قال له مولانا عرق ما سمعت القهر قال بغير ما اكتسبوا انت اللي شايفهم عليه الا شيء انتم يسقموا. قالوا يا عمر فمشي استلاء قيد فم قيد مولانا به تسلكك. عمر مبكي ذيك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وجلد قلبه قاعد يعاد مثل قاعد يطمن يا الله اللي كان ما وفرت العداله ويا الله اللي كان وقفت من يدي الله المصور عن نهر المسلم وسبه وقتاله داخل ضيقه من هذه الكركاره اللي دخل. والله ما فهمت هنا أدخل. إذن معناها المسلم جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عد من نفسك عاطي العاثر راسك عاطي العاثر راسك. بل إن علامة المتقي علامة المتقي جعلنا الله منه علامة الإنسان العاد خايف من مولانا لكن مستعد يضرب ولا يظلم ويسب ولا يسب ويشتم ولا يشتم ويقال فيه ولا يقول. مستعد يعود القضية هو لسانها ما تسأل فيه. وهذا جاب مولانا فأولاد آدم ما سأل شو صافي قال واتبع عليهم من ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. راجلين خوت شق على بعض التفسيرات مرة واحد منهم على أخوه قال له لا أقتلنك قالوا ايه قالوا يا اخوان ايش شايف علي تختني على سبته انا بعد ما عدتها في شخص الا انا مولانا قبل مني الطاعة وانت ردها علي ايش عندي يا اخوان من ذنب تركبني بي. قالوا لا اقتل انك قالوا انما يتخبر الله من المتقين. عقب ذلك محل الشاهد قالوا لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لا اقتلني ولا بي بعدني ما قدر رد على راسي الا بي اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. نختار يجي يوم القيامة السار ما يسار فيه ونختار يشير مولانا مظلوم ماني ظالم ونختار يشير مولانا السال ما يسال فيه ومعدل لي غير ماني معدل وبالتالي نختار السلف. ولذلك دائما الإنسان الخائف من مولانا دائما يعود فيه ضعيف به ضعف الخوف من لقاء الله والآخر لا يقبل الحق وبطأ الشمس شروته يبط. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه إذا واجب علينا الصون والسنترة عن السب وعن الشتم وعن العار وعن كلا وعن كلا كل ما لا يرضي الله نقفو عنه. وإذا لنا نقوله قلت لكم أنه ما يخلى من أهلة مسائل واحدة يعود واضح لأنه حق نقوله ما نتردد واحدة متأكد على أنه باطل حرام علي نتكلم فيه واحدة ما عرفت نتوقف لأن عرف حكم الله وجميع المسائل اللي قد إذا جميع اللي تتكلم فيه صدري إحنا يتعرفش سابق تتكلم سكت. وأنا راكم فاصل بعض الناس اللي منهم صدوق أنا قهر الصدوق عندي له علامة غالبا أنا قهر الصدوق أولا ما يعود كلامه ياسر بهني ما تكسر أنا جاهني حيجيك حتى يعجبي العيبة وحد يختار ما يقول يكون شي حد ولا جاه ما يبقى عفسي داه يمشي بالشو ولا جاه ما يبقى نعطب ولا ينعطب يمشي بالشو حد ما يدور يهلك به لسانه يجلل الكلام ويفاوت الكلام لأن الماشي بالشر يقدر يفريني يقدر يتوقف إن يتعود الله دافع ما تيبقى عفزة تقدر تفريني تعقب تقول شو ترجع عنه من حينك إياك قاعد تعود تتحكم وفريني في مقال امشي بالشو اتكلم بالشو فاوت كلامك انفاصل أباك بعض الوقت يتم يتكلم معايا ينعود فاطله في الصدق نفطله بعلامة يتم يتكلم معايا ينعود عادي يتمطل والله يستصرط والله يمحمح نفطله على انه قدامه الشيحاني يحرص ما حد الطريق مسبولة قام ماشي وعند من يعاث المسلمة كذا يختاري نجي للجمح العنده لا يوكل الحجار اللاتي فلقات من لا يوكل يمدق إن هو لعلم يعود عاد يعطي الشي يمدق يمدق هايف لعلقاه يوحل لعلم ألقاش من السقمار التورس يمشي ولقاه ما يمستقمار ولا بد أن يمشي بالشار نفضل عاد يفاوت كلامه معناه أن المخلوق فيه خوف من الله وبالتالي جلل من المشي خوفا من السقوط في الكذب والغيبة الله أكبر يا رب يحفظنا وحفظ حفظه ولذلك اخر صور كان قال سر سر سر عرفونه لا سر سر لا شيء سلام يا رواقي هرعاو ولا قاش اللي كلامه فيه توادع ولا عيني بعد الوحدين يضل وحده ويعود مولانا عاطيه لسانه مسفل ويظل لك وانا بعد وفي الحقيقه الحقيقه قاع ما يخارج قاع قاعد سنتين في ذاك ما تدري الحقيقه شبنا الوقت يعود لكم قاع لا ما يدير ما يدير قاع طارج انا ومولى بلديه قاع بالي بالي قاع طرح الجيل هالسور تقول لهم بالي تهون راحوا الحمير خم خنزونا وخلينا يقول لك ايه في الحقيقة ايه الحقيقة قاعد تبارك مو الحقيقة تقول لي ايه ما يحنيك حد لا كولات المشاف طرس مولانا رسالك وطرس قلبك شنهم على ايه تلاف داش اتكلم الله اصمد انا ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة يا غاد تقبوه انتم ولا يتجبروا مولا هتقروها عليه قول وراعي هراعي راعي كان يقول إن أنا بعد ماني هو قلتها أنا طرحت مارا يا غير ما نصقت بحد ورعونت ولا تصبوها بحد هو قول تابع قال إنك ما تسب رقاش ولا تنهر ولا تمنع ولا تحول بينه مع رواية يكون بموجب شرعي يكون إلعاد الشريعة قالت لك توقف والله توقف الشريعة رقاه مسلم مولانا أموما بالله سنا والعياذ بالله ايه قال مولانا مان الله ادوا فيه قبال احكام مولانا وارعاوا من ترقوا قلوبكم لو والله تهبوا لهو لك للمخلوق كان يصلي والله كان يصوم يغرهبت عليه العياذ بالله الزنا يقول مولانا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مية جلد والغريب انه ما قال الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما مئة ضربة قال اجريدوا قالوا لماذا القرآن قال اجريدوا قالوا يفسخ البس العود ما تلع عليه ما هو قد لي الألم ما تلع قد يرفضوا عنه لعل عود البس فقليط ولذلك عبر بجريدوا الدالة على وصول الضرب إلى الجلد لأنه هو مجور يتألم من يكره المعصية قالوا لماذا يجلد قالوا لأنه لما تلذذ بالحرام يهان جلده كما تلذذ بالشهوة الحرام يهان جلده إياك يدخل عليه الألم بعد الشهوة والطرب أجردوا كل واحد منهما مئة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وفضحوهم لا تستروه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا من مولانا ما عليهاش معناها انه كامل ما معناها انه الهون والضعف وانه الباطل يمشي على طولهم يتملى كلها انا مسلم مولانا تقول لي من قال انك مسلم موريتاني عاقله اني نقلبها انها تتسكسي والله تعود عندها الصناعه متقدمه فيها اكتشفت بعد في العقيده اكتشاف زين هي ارك الكتب انت قراها هم اركم فيهم المسلم وفيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم العاصي هذه السامي في الشريعة يا غير موريتاني طرى والسنهاني غريب المسيلم مولا مسيلم معناها خارج عجل من الوجه تتروض له مسلم ما ترى وتروض له هموم ما ترى يغير مسيل معناها اللي على سليك روحه لكن الصندر الله يطفى النار على قاعد يكفر الفيه من الإسلام لا ليتر واحد ما يقدر يلحق قاع كيلو لا ميطر وبالتالي فيه من الإسلام لا بدل ما يرد عن المعاصي هذا النوع مسيلم ما هو مسلم سيلم وبالتالي فيه من شراء على الله وعلى دينه وعلى شريعته قد اللي ما يكايس معاه يا غرم اللي ما يضرب إن العود عاد يسال فيه حق يمكن منه حتى ينتزع الحق ويعدل للقارم ولا به اللي انت لا يترحم به ناس لا يترحم بيك ضعفه لا يترحم به اللي كذا إن قال لك إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إلى عاد يا أبو يا غني لا تكبروا إلى عاد فقير لا ترحموا عن ثلاث فزي أوامر مولار لأن هذه الأوامر جاية من مولار ليرحم الرحمي وليه ما أرحم به ربه ما أنا كنت مدخل يسمعتوه ولا ما فهمتوه أيوة طيب هذا الأخضر ما هو متحمل حد يعدل خاسر الحد الله الله. انت يتكلم على اللسان يركز على يكمل ويتعلق بالوقي وانت يتكلم على البصر انك ملي تخرص مخلوق بتخريصة تعود له يفزع منها والله يخلع ارعم تخرص مخلوق تخريصة تعرف انه لا يتخوف قال لك انك ترعم التخريصة له يفزع منها مسلم مولا خرص لا تخريص ولذلك هارك الشريعة جعلت انك اي رقاه خلط عليه والله الجابر معها تقول له السلام عليكم السلام عليكم تعرفوا من معانيها معناها ما لك لا تجبروني محال انا مسلم مولانا كيفت انا ما في شيء محال ولذلك عاد مديور بين عباد الله المؤمنين كلمة السلام لانها تدل على المسالمة وعدم الضر ما لك يا اخوة لا تجبر مني شيء محالي واتمونك مشي ما عندك مشكل أرقاش أرقاش الحقيقة مسلم مولان اسمه فيه الإسلام وإنت يتكلم عنه سهو السلام وإن يجي المولان يترقوا الملائكة بالسلام وإن يدخل الجنة يدخل عليه الملائكة بالسلام ألا ألا مخلوق من السلام ألا شو متعدلك ها شوفوا إسلام من الاستسلام ومنه أرقاش المسالمة وشي متعدل يسلم وجهه إلى الله وإن يجي يموت يقول مولانا اعلنوا توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ومن يدخل في الجنة ان يجي المولانا عند لقائه قال مولانا تحيتهم يوم يلقونه السلام ومن يدخل في الجنة ويطوشن الطوشنات المسقى يقول مولانا اعلنهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم معناها ان السلام لا يطوط به الليل والنهار علن ما عندك مشكلة أنت من نفسك ما كانت عندك مشكلة وعند لقاء الله ما تجبر مشكلة الله يجعلنا سمعتوا يا الله ما فهمتوا حرام على رقاش يخرص مسلم مولانا تخريصة وحرام عليه يخرص يا حرام ما تخرص لأجنبي قالوا تخرص لأجنبي يؤدي الشين قالوا نور البصر من يمتحض الله ينقص هو الإنسان ذلك يخرص من جهتين يخرص عينيه ويخرص قلبه ثم هفطته لا يقع ذلك العود مقاطر في الشارع ويحرق الناس حياه ولا يعقل عليهم عينيه راعي فيهم يا غير من عود القلب ما هم ورقلي على العين العين ما تفطى ألاكي هالله يا لكن يتعود ما مسكنا ضوها ما تحكم لك مارتل قدامها يا غير من عود القلب عاد متأمل في الوقت ولذلك ينقال لك انت بالك معناها رقلي عينيك يا تعرف قدامها ومرة تعود تصلى تشم الأصوات يا غير ما أنك متأمل فيها ينقال لك أنت تصر وذنك معناها ركز السماع حتى تضبي طي الكلام شوف فم تخراص ما هو مركز وفم سماع ما هو مركز حرام على رقاج منعا أن ينظر إلى ما حرم الله عليه حتى يجيب العلماء شي غريب أنك إن عيط لك رقاه والله تجيه أنت خاطر عنده إنه تقعد من قرداره لا تخرص فيه لا تخرص في زرورته ولا تتأمل هي ايش فيها منها تبيات ولا فريش ايش نبتها ومطلات ونعاس ولا شنو وقواها ولذلك القرآن بيّن أن العينين فيهم الموجة الطويلة وفيهم ربما المتوسطة والقصيرة ولذلك يقول ولا تمدن عينيك معناها دائما تم عينك دايرها على الموجة القصيرة إياك ما تطيح في عبرة والله يكرك يا غير لا تخرص بعيد لعل تعقب بصرك ينظر إلى ما لا يحل لك والله ما فهمته. لا تمدن عينيك الدل على ان عينك فيها شمر ورخي وانها فيها امتدادات وفيها اقتصار على شيء. ارعى من تمدها يكون الى بوجه شرعي. حرام عليك منعن حتى الشاب والشابة طفلة صغيرة يعملها ترضع يعود جسمها جميل وشاعر بانك تجد تتلذى به زين عندك يحرم عليك نظره ويحرم عليك مسها. واما قريت عود جميلة والله كذا وانت فيسك تتلذى لا تتكع لفخوها. ومن تقريت عود لا مسيت هيدها موقف هيدك وتتلذى بها حرام عليك تمد ايدك لمنتك. اي نظرة لا يتألد تولد مرض في القلب تحرم. اكتاب رقاش ما هو لك ما تخرص. كتاب واحد اخر ما اعطاك فيه لذا لا تخرص. كتاب وقاع كتاب لانه ما اعطيك لنا لا تخرص وطه هكذا لانك تجي تعود معه لان فم اف اخرين قالها العين. والعين عادر الله وإياكم منها. العين خارج من أروقيه اللي يقتل بالعين يقتل. عين ومنزل تعمارة وليت ولقنا على رواية بإذن الله تعالى ملاحقين. هذا وقع على الصحابة فكيف تسلك منه موريتاني واحد يوطى فيك يقول يا أخوتي مزياني الوتى الوتى تعقب العجب لا تدعوك كرخارة يتمرم عليكم من قردارك هاي الدار ما قط نسكت تقوم فيها الكراك نشوف جلك كاشحان انك تتقارك واحد وانت قادي والله يتقابل مع بليدة منك له المخلوق عينيه فيهم صواريخ مات ولا كده على رواية ما قصتها. قالوا العلماء النرقاش قالوا العلماء النرقاش ان يتعود عينه هو من نفسه حاس من عينه الضر حرام عليه من عني خرص المسلم. وأعلنوا نية بيت عند رئيس الدولة وعند القاضي أعلن فلان هذا متعايط الناس منه أنه معيان عيان تفبيه معيان أعلنوا واجب على الدولة تكفر عليه ويندار في بليده وينحبس عن الناس ويتمين أعطاله الصاير ويلعاد عنده هو ماري وصجر عليه منه ويكرد عن الناس لأنه خطير كالمرض الخطير ولا يخلى أبدا يختلط من الناس. وليالك نبي الله يعقوب عليه السلام خايف على أولاده من العين يقول هم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لأن أجسامهم أجسام الأنبياء وأولاد الأنبياء والواحد يضاوى عليه نور الإيمان وأبناء النبوة الواحد يضاوى يقول لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا أولادي لا توكركم العين تفرقوا. ومولانا يقول للأسلام وين كادوا لا يسرقونك بأبصارهم لكاد الواحد يطيحك من شدة العين. إذن العين حق ولا يشك فيها يكون حد ملحي وعليه حد كامل نعرف أنه مولا عين يارتو هو اللي يقعد فاطل لفراسه واجب عليه يتحفظ ويتم عنده منين يشوف رواية زين عنده يقول اللهم بارك ولا تضر. اللهم الله يا ربي بارك في هذا ولا تضر. ويتم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتم يتعود ويقول اعوذ بربي فلق من شر ما خلق ويعود متعود ومعود الاخرين وعاش من تخلاص المخارج ولا يتامل في روايه شافها ولا يتعجب منها لان العين الضاره قاتله كالسيف. الله يحفظنا ويحفظكم منها. نسأل الله العافية والسلام. إلى معناها وراه واركم على قاهن العود معيان يتعين فولو ولو اللي خله يتحيى فيه يطيح يخرصوا الأول زين عنده شريف والله زين عنده تبسام والله ما قال يخرصوا تخريصة متعجب فيه يسقط الولد. الله الله الله الله العين بلا شر ما عند حد في شيء. قالوا ولذلك جاء في الحديث لو سبق شيء القدر لسبقته العين. لو أن قضى الله قدره قد يسبق شيء يسبق العين كأنها قاعد تسبق القضاء والقدر من الله من شدة ضررها والعياذ بالله. حرام على رقاش يخرص تخريص ما هو وزنها ويعرف ان هذا البصر خطير. ولذلك قالوا عن المجتمع عينين يصلح بصره خالق بعض الصالحين بعض الصالحين ما تسمعون بالصالحين الصالحين حق قالوا علنا انه هذا المخلوق انه ما عينيه ما انصاب عاد شيبان شيء يقولوا 150 سنه هو عينيه يشوه بيهم من كيلين ولا ثلاث انهم سولوه. قالوا الويه قالوا يا اخوان انت بصرك وانت شيباني قدك يا اخوان ما ادري شو. قال لهم هي اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله وعلينا بالكبر. قالوا هذه اعضاء هذه اعظام هذه نعمة اعطاها لنا مولانا ما قطع عدنا بها معصي ولذلك كان عندنا شوابين واحتاجنا لها خلاها لنا مولانا. هذا لعل واحدا يقولوا هذا ما هو دليل. ان قالوا احفظ الله زاد يحفظك يلعت له ربك يحفظ الله يحفظك معناها احفظ اوامره واحفظ اعضائك يحفظهم علي. ولذلك في زمننا اليوم اللي الناس توكل شماولها وتوحك بسنيها للمعاصي عاد ما توحظ مع الشارع ما هو لك دكتور لطب الاسنان هذا اللي في كبتار من طبيب السنين ما تقول ان قاعد وقع عندنا من السنين كم بهاش بهالي هذا السنين عاد جايت ومافع وعاد الافام جايت ومافع ونهاري هذا هي منظمة مختصة ألا في علاج الفم علاج الأفام لأن الفم ذا يأخذ من ركوه مش ما يرضي مولانا يزلزل اليقين. إذا واجب علينا الحافظ على أبصارنا ما نشوفوا بهم حرام. وحتى قالوا وعادني الله وإياكم إن الشاب الصغير والإنسان الجميل حرام عليك تخرص وتخرص مثل أنت مونك حرام على المرأة وحرام على الراجل. وجاني بعض أرواقيه دورني نطلب له مولانا لأنه لا يجد لذة في النساء أساسا وإنما لذته في بعض الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجيني بعض أرواقيه يا فلان اسألنا مولانا لأنه لا يجد شهوة أصلا. ويجيني واحد يقول لي اسأل لي مولانا لأني بالبضاعة نين نديرها ما يسوم أحد يعود بوتيق وظل حكما قاعد فيه ما يسام ولا دقدق مرصنديس وما يرى فيه البيع مصروف عنه القلوب. وواحد جايني يزورني يقول لي يا أخي أنا عيني لطباء عرضت عليهم شيء شور إسبانيا وفرنسا ولا بقيت بليدي يذكر لي فيها طباء مختصين في البصر يا غير انه عينيه ما وقد يشوف بهم شو حكمه ولين عدلوا لهم فحوص وكشوف دقيقة وتحليلات غاية في الدقة يقولوا له بصرك ما فيش هو ما وقد يشوف. يا عباد الله يا العليات ويا الرجال هذه نعم احفظ الله يحفظ الله يحفظ الواحد يعود شهوته ما قد يحكمها يتزوج يا عمرو يسلف ويتدين يتزوج اياك يقمع عنه الشيطان لا يهلك ويرعى ويا الله اروق يجي المسلمين كاملين انهم شيء قالوا الصداق يحدوا منه ينعوده متناور الناس كامل لانه هو اللي قد يعاون على البر والتقوى والاخر الليل الاثم والعدوان. الناس اليوم ما تقدر تتزوج بها بطارين هشم البطاش واحد يعود عنده شم المال الله اعلم كانوا من المخدرات والله يا كانوا من السرقة والتهمتي وواكل الدولة وواكل الشعب وواكل المبدي ويحدى المناسبة ويعطيه شمنا الوقيه الملايين على الملايين ويبقوا الفقراء يلودوا 20,000 و30,000 ويصبح أهلهم يصبح المخنوق مثل الدومة والفواحش. وعادوا اليوم المسلمين أمناتهم عادوا أمنات المسلمين اليوم يسوقوا كأنهم شمن الديار اللي مكم أعطت تسعيرة الكبيرة هي اللي يبيعونه. الفقراء ما ادروا قادرين يشبروا الحلال بطريقة عادية يكون مرة اخرى مسروقة في الخلوات. هذا النوع واجب على المسلمين يتحدث واجب على العلماء يلين يندوا بالمناكر يتموا يندوا بهذا النوع يا رب الحمد لله يعدلوا فتوى عامة يعقروا بها رواية وراه واركم خارج بعض من القبائل اللي عدلها خارج بعض من الأفخاذ القبائل الموريتاني فرضوا نظام على الماتر اللي اعطبنا الصداق ما هو قدر كذا. يا غارني تفوت انت تتزوج والمرأة وتمشي بها عنك ديرها في داري في السماء السابعة. يا غار الصداق وذاك اللي نعطى ما يعدل ما هو ذاك اللي سهل على الناس ولا يقبلوا شيهم وقردي قنات ولا يقبلوا شيهم من الويل والعبث ويعدل الله على السنة ويعدل العقد في المسيد. الله أكبر هذا خارق موجود يا غار باطخ لعنك قليل